الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه اتبع هداه والمهتدي من هداه الله والضال من أضله والموفق من وفقه والمخذول من خذله. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه اختصار علوم الحديث، قال القسم الثاني، يعني هو بصدد ذكر طرق التحمل والأخذ للحديث، طرق التحمل والأخذ للحديث كي يرويه المرء عن من أخذه عنه، فهو يذكر طرق التحمل وطرق الأداء، وكل طريق نتاع تحمل يعني كل طريق أداء، وأحيانا يلتقي أكثر من طريق في صياغ الأداء. قال القسم الثاني القراءة على الشيخ حفظا أو من كتاب، يريد أن القارئ إما يكون يقرأ من حفظه والشيخ يسمع، الشيخ يسمع، أو يكون عند القارئ كتاب يقرأ منه والشيخ يسمع، فهذا يسمى عرضا، وهو العرض يسمى العرض، ويسمى القراءة على الشيخ، القراءة على الشيخ. فإذا قلت قرأت عليه معناها أنه يسمع وأنت تقرأ، وهو العرض عند الجمهور. قال والرواية به بها، يعني بالقراءة على الشيخ، والرواية بها سائغة عند العلماء إلا عند شذاذ لا يعتد بهم، إلا عند قليلين من أهل العلم ذهبوا إلى أنها لا يعتد بها، وهي القراءة على الشيخ، يقرأ التلميذ والشيخ يسمع. قال ومستند العلماء حديث ضمام بن ثعلبة، وهو في الصحيح، الحديث هذا في صحيح البخاري من رواية أنس، وقد قال البخاري رحمه الله القراءة والعرض على المحدث، العرض قراءة والعرض على المحدث، ورأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة، واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة، قال للنبي صلى الله عليه وسلم أم الله أمرك أن نصلي الصلوات؟ قال نعم. فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوا، ما معنى فأجازوا؟ قابلوا منه، لأنه هو كان يقول للنبي عليه الصلاة والسلام، ضمام بلغه أمر النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه ما كان يأمر به من بعض أركان الإسلام، فجاء إليه كما قال بعض أهل العلم تطلبا للإسناد العالي، استوثق بلغ الخبر، فكان هو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم الله أمرك بهذا؟ يقول نعم أمر، ارجع القوم وقال لهم ها واشره، ها هي الأمور التي يأمركم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلم قومه. لكن الله أعلم، يمكن الاحتجاج أيضا لذلك، وهو القراءة، بل يمكن الاحتجاج لذلك أيضا هو بأمر آخر ربما يكون فيه نزاع، وهو قراءة أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه صورة البينة على النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا إن الله أمرني، قالوا الله أمرك بهذا؟ قال نعم، فقرأ عليه، فهذه منقبة لأبي، ومن جهة أخرى يستمع إليه النبي صلى الله عليه وسلم ويمكنه أن يصحح له. وكذلك قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وعرضه على جبريل، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام عن جبريل يحتج به للسماع، وهو أرفع درجات الأخذ، وإن كان مالك وفريق من أهل العلم قد سووا بينهما، فأرفع درجات الأخذ السماع من الشيخ. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما أخذ من جبريل سماعا منه، كما قال الله تعالى في سورة القيامة: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه اتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وقال في سورة طه: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما. أنا قال قوله كيف قال هنا: ومستند العلماء حديث ضمام بن ثعلبة وهو في الصحيح قال: وهي دون السماع من لفظ الشيخ. وهذا هو الحق، هذا هو الحق. لماذا؟ لأن الشيخ إذا كان يقرأ إما من حفظه وإما من سطره فإنه يكون تمام في تمام اليقظة. إن كان يقرأ فهو معتن بالقراءة، والكتاب عنده مصون محفوظ محقق، وإن كان من حفظه فكذلك، بخلاف ما إذا كان يقرأ عليه الغير. إذا كان أحد الناس يقرأ عليه فإنه قد يغفل ويذهل، فالقراءة فيعني قراءة الشيخ نفسه وإسماعه مقدم. قال: وهي دون السماع من لفظ الشيخ. وعن مالك وأبي حنيفة وابن أبي ذئب أنها أقوى، وقيل هما سواء، وهذا نقله البخاري عن مالك كما سمعنا. ويعزى ذلك إلى أهل الحجاز والكوفة، وإلى مالك أيضا وأشياخه من أهل المدينة، وإلى اختيار البخاري يعني هما سواء معنا. والصحيح الأول وعليه علماء المشرق، وقد كان مالك رحمه الله لا يسمع، كان يقرأ عليه وهو يسمع. قد قيل إن بعض بناته كانت تأتي من وراء ستار وتنبه القارئ أحيانا الأخطاء، بنت مالك رحمه الله تعالى. إذن كان مالك لا يقرأ هو، وإنما لا يسمع غيره، وإنما يقرأ عليه. وقد جاء جماعة من أهل المشرق من خراسان، وكان مذهبهم أنهم لا يأخذون بالقراءة على الشيخ، لا يرونها، فجاءوا إليه فطلبوا منه أن يقرأ عليهم. قال: ما أقرأ. قالوا: تقرأ. فشكوه إلى قاضي المدينة فحكم بأن يقرأ عليه. انظروا إلى الحق في العلم. ويطيع مالك النجم الله ما يطيع. قالوا: القاضي يقرأها، حتى وإن كان مذهبه كما علمتم. هذا يحسب لأهل الحديث في حق في العلم. قالوا: بلي الراوي والله الذي لا إله إلا هو، هذا المنهج نتاع المحدثين لا نظير له، والله في سعته وفي إحكامه. يعني قالوا بلي الشيخ إذا كان حدث بحديث وسمعه واحد ومن بعد قالوا: لا، أنت ما تنقلش عني هذا الحديث، قال ينقله عنه، وعلى العلم أنت بغيت تحتجنه لنفسك، تمنعه عن عباد الله، حتى وما كانش راضي على هذاك الذي ينقل عنه ينقله عنه حيث حدث به. فشوف مالك قال له القاضي، قال: طيب أسمعه. وش يدير؟ قال: وجاء عن محمد ابن سلام أنه أدرك مالكا والناس يقرؤون عليه فلم يسمع منه لأجل ذلك. هل هو كان يرى بأنه لا بد أن يقرأ الشيخ نفسه؟ وكذلك عبد الرحمن بن سلام الجمحي لم يكتفي بذلك، فقال مالك: أخرجوه عني. مالك أحيانا كانت فيه حدة عندما يستشف شيئا في السائل، كما حصل له مرة مع شخص جاء عنده وبغى يلقي عليه سؤال فيه نوع من الغرابة، وحبي يعني ما كان غرضه للتعلم. قال له: يا مالك، أيوصي السيد لعبده؟ قال: نعم. قال: أيوصي بماله لماله؟ قال أخرجوه عني ولا تعرف أنهم في لحن القول. يعني فتغيظ عليه لأنه عالم بأن سؤاله لم يكن للتعلم. مجرد ما يطرح له هذه المشكلة، العبد ماله، والغربيين كما تعرفوا يصور الكلاب عليهم لعائن الله. قال ثم قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: فإذا حدث بها يقول قرأت أو قرأ على فلان وأنا أسمع فأقر به أو أخبرنا أو حدثنا قراءة عليه، وهذا واضح. فإن أطلق ذلك جاز عند مالك البخاري ويحيى بن سعيد القطان والزهري وسفيان بن عيينة ومعظم الحجازيين والكوفيين، حتى إن منهم من سوغ سمعت أيضا، ومنع من ذلك أحمد والنسائي وابن المبارك ويحيى بن يحيى التميمي. إذا كان المرء قد أخذ عن الشيخ سماع بالقراءة عليه وأراد أن يحدث بما أخذه عنه بهذا الطريق بهذه الطريقة فيقول قرأت على فلان، إذا كان هو قرأ، أو قرأ على فلان وأنا أسمع فأقر، أو أخبرنا فلان لكن يضيف قراءة عليه، لأن أخبرنا علمنا بأنها تستعمل أيضا في السماع. أخبرنا فلان قراءة عليه أو حدثنا فلان قراءة عليه، فهذا هو الذي يصوب هنا لما فيه من البيان والتدقيق. ويجوز عند بعضهم حذف القيد فيقول حدثنا وأخبرنا من غير ذكر القيد مع أخبرنا وحدثنا. أما استعمال سمعت في القراءة على الشيخ فلا ينبغي، لا يسوغ، لما فيه من الإيهام، وقد علمنا بأن السماع أرفع منزلة، فلا ينبغي أن يستعمل لفظا يشعر بمنزلة أعلى مع أنه أخذ الحديث بمنزلة أدنى. ولهذا هنا قول أحمد ومن ذكر معه الحق إن شاء الله. ويجوز أن يقول في أداء العرض أخبرنا ولا يجوز حدثنا، بعضهم قال هذا، بعضهم قال هذا، يجوز أن يقول أخبرنا ولا يجوز أن يقول حدثنا، لأن حدثنا عند هؤلاء أقوى وأقرب إلى أنه سمع منه، بخلاف أخبرنا فإنها أوسع. لكن هذا والله أعلم اصطلاح، يعني لا ينبغي للإنسان أن يقول إن هناك فرقا في اللغة بين أخبرنا وحدثنا، ربما يقول ذلك ولكنه قد يعسر عليه أن يذكر دليلا على الفرق بينهما في اللغة بحيث تفيد هذه ما لا تفيد هذه، فيقال بأن هذا اصطلاح، يعني رأوا بأنه إذا أخذ عن الشيخ سماعا يقول حدثنا، وإذا أخذ عنه قراءة عليه منه أو من غيره يعني عرضا يقول أخبرنا، فهذا اصطلاح. ومما يحكى عن من كان يرى أن لا يعبر عما أخذ عن الشيخ قراءة عليه إلا بأخبرنا، فإذا عبر عنه بحدثنا كان ذلك قلبا للحق. ما يحكى عن أبي حاتم محمد بن يعقوب الهروي أنه قرأ على بعض الشيوخ عن الفيربري، هذا ممن كان من رواة البخاري، من رواة صحيح البخاري عنه، قرأ على بعض الشيوخ عن الفيربري صحيح البخاري، وكان يقول له في كل حديث حدثكم الفيربري، عليه يقول حدثكم الفيربري لأن الآخر يقره حدثكم الفيربري عن فلان عن فلان عن فلان، فكان يقول في كل حديث حدثكم الفيربري، لأنه كان يظن أن شيخه سمعه أو أخذه عن الفيربري سماعا منه، وكان يظن أن شيخه أخذ هذه الأحاديث عن الفيربري بالسماع من الفيربري نفسه، ولهذا قال يقول حدثكم. ومذهبه هو هذا التلميذ التفريق بين حدث وأخبر، فحدث للسماع وأخبر للعرض. فلما فرغ من الكتاب، لما فرغ أبو حاتم محمد بن يعقوب الهروي من الكتاب الذي قرأه على شيخه، وقد أخذه شيخه عن الفيربري قراءة عليه لا سماعا، فلما فرغ من الكتاب سمع الشيخ يذكر أنه أخذه عن الفيربري قراءة عليه. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن تعبيره بقوله حدثكم الفيربري ليس واقعا موقعه، لأنه يفرق بين العبارتين. فأعاد أبو حاتم قراءة الكتاب كله ليقول في كل حديث أخبركم الفيربري. هذا تشدد شوية، هذا تشدد، يعني هذه هذا اللفظ برك أعاد من أجله الحديث كله، هذا فيه شيء من التشدد. قال رحمه الله تعالى القسم الثالث، اللي هو قلنا أنه يجوز أخبرنا ولا يجوز حدثنا، يعني في حال العرض. وبه قال الشافعي ومسلم والنسائي أيضا وجمهور المشارقة، بل نقل ذلك عن أكثر المحدثين. وقد قيل إن أول من فرق بينهما ابن وهب، هذا المصري صاحب مالك وعاء علم. قال الشيخ أبو عمرو، وقد سبقه إلى ذلك ابن جريج والأوزاعي، قال وهو الشائع الغالب على أهل الحديث، هو الشائع الغالب على أهل الحديث، وهو أنهم يفرقون بين الصيغة التي يؤدي بها المرء في حال القراءة على الشيخ فيقول أخبرنا، والصيغة التي يؤدي بها في حال السماع فيقول حدثنا. قوله أو قال إذا قرأ على الشيخ من نسخة وهو يحفظ ذلك فجيد قوي، وإذا لم يحفظ والنسخة بيد موثوق به فكذلك على الصحيح المختار الراجح، ومنع من ذلك مانعون وهو عسر. فإن لم تكن نسخة إلا التي بيد القارئ وهو موثوق به فصحيح أيضا. بيان ذلك، هذا الأمر الذي ذكره فيه صور، أن يقرأ على الشيخ من نسخة، القارئ على الشيخ يسمع، أن يقرأ من نسخة والشيخ يحفظ ما يقرأ عليه، هذه صورة. أن يكون القارئ من نسخة والشيخ عنده نسخة، أن يقرأ من حفظه والشيخ يسمع لأنه حافظ أو ممسك النسخة لا مانع، أن يقرأ والشيخ لا يحفظ والنسخة بيد موثوق به، نسخة الشيخ المحققة عند موثوق به. فهذه الصور كلها سائغة عندهم، شوفوا الساعة التي كان المحدثون يعتمدونها في بث العلم. قوله أو قال ولا فرع، ولا يشترط أن يقر الشيخ بما قرئ عليه نطقا، يعني هو يسمع فقط، فسكوته إقرار. لا يشترط أن يقول، يعني لما يقرأ حديث يقول له إيه والله يقول له لا، يعني يقرأ خلاص، بل يكفي سكوته وإقراره عليه عند الجمهور. وقال آخرون من الظاهرية وغيرهم لا بد من استنطاقه بذلك، وبه قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وابن الصباغ وسليم الرازي. قال ابن الصباغ إن لم، هنا عندكم نعم، إن لم يتلفظ لم تجز، لم تجوز الرواية ويجوز العمل بما سمع عليه. فرع آخر قال قال ابن وهب إلى آخره. قال ابن وهب والحاكم قال ابن وهب والحاكم يقول فيما قرئ على الشيخ ووحده. هذا تدقيق آخر. إذا كان هو الذي قرأ وحده تتصوروا هذا الذي قاله ابن وهب والحاكم كأن الراوي يشعر الناس بما إذا كان قد قرأ على الشيخ وهو معه فقط أو كان معه غيره. عجيب. يعني ينقل بصيغة الرواية صورة عن المجلس من غير تصوير معنى كان غيره هو الشيخ. فإذا كان وحده يقول حدثني، وإذا كان مع غيره حدثنا. قال ابن وهب الحاكم يقول فيما قرئ على الشيخ وهو وحده حدثني، فإن كان معه غيره قال حدثنا، وفيما قرأه على الشيخ وحده أخبرني، فإن قرأه غيره معنى كان معه غيره أخبرنا. لكن هذا جيد وطيب من غير أن يكون ملزما ومن غير أن يكون لازما. قال ابن الصلاح وهذا حسن فائق. طيب إذا شك جاي إذا شك كان معه غيره والله وحده واش يجيب؟ يبني على اليقين. ايش هو اليقين؟ عجيب. شوفوا تدقيقة المحدثين عجيب. أين تجدون هذا؟ قال فإن كاف إن شك أتى بالمتحقق وهو الوحدة حدثني وأخبرني عند ابن الصلاح والبيهقي وعن يحيى بن سعيد القطان يأتي بالأعلى يأتي بالأدنى. نعم بالأدنى. الأدنى ما هو؟ ها؟ هذا الأدنى في ماذا؟ الأدنى في القوة ولا الأدنى في ولا الأدنى في العدد؟ الأدنى في القوة لأن حدثني معناه. إيه هذا هو المقصود. إذن هو الأدنى فاش في القوة. قال وعن يحيى بن سعيد القطان يأتي بالأدنى وهو حدثنا وأخبرنا. قال الخطيب البغدادي وهذا الذي قاله ابن وهب مستحب لا مستحق. وش معنى لا مستحق؟ ليس لازما عند أهل العلم كافة. فرع اختلفوا في صحة سماع من ينسخ أو إسماعه، فمنع من ذلك إبراهيم الحربي وابن عدي وإسحاق الإسفرايني، وكان أبو بكر أحمد بن إسحاق الصبغي صبغي يقول حضرت ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا، وجوزه موسى بن هارون الحافظ، وكان ابن المبارك ينسخ وهو يقرأ عليه. هذا معناه إذا كان القارئ إذا كان الشخص الذي إذا كان الشيخ مشتغلا بشيء كالنسخ مثلا في صحة سماع من ينسخ أو إسماعه، إذا كان الشيخ يسمع أو يسمع، وهذا عجيب يعني كيف يتأتى ذلك وهو الجمع بين الأمرين بين الإسماع والنسخ، عجيب هذا. قال فمنع من ذلك، هل يصح السماع في هذه الحالة أم لا؟ قال فمنع من ذلك إبراهيم الحربي وابن عدين وابو إسحاق الإسفراني، وكان أبو بكر أحمد بن إسحاق الصبغي يقول حضرت، معناه إذا كان ذلك في هذه الحال وهي حال النسخ من المسمع، ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا قل حضرت، وجوزه موسى بن هارون الحافظ، وكان ابن المبارك ينسخ وهو يقرأ عليه. يعني لا شك أن تفرغ المرء لما هو فيه أولى، هذا لا ينبغي أن يختلف فيه، وإنما غاية ما في الأمر أن هل يصحح مثل هذا يصحح السماع في مثل هذه الحال أم لا. فالظاهر والله أعلم أن الصور التي نقلت عن المحدثين هذه أمور خاصة بهم لقوة حفظهم واستحضارهم، فهذا ينبغي أن يقتصر فيه على هذا، وإلا في الأصل أن يتفرغ المسمع لما يسمعه وكذلك السامع. وقال أبو حاتم كتبت حديث عارم وعمر بن مرزوق وحضر الدار قطني وهو شاب، فجلس إسماعيل الصفار إسماعيل الصفار وهو يملي، والدار قطني ينسخ جزءا، أنا كان يسمع وهو يكتب. فقال له بعض الحاضرين: لا يصح سماعك وأنت تنسخ. فقال: فهمي للإملاء بخلاف فهمك. فقال له: كم أملى الشيخ حديثا إلى الآن؟ فقال: الدارقطني 18 حديثا. ثم سردها كلها عن ظهر قلب بأسانيدها ومتونها، تعجب الناس منه والله أعلم. وكان شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي، كان ابن كثير زوج بنته، تغمده الله برحمته، يكتب في مجلس السماع وينعس في بعض الأحيان، ويرد على القارئ ردا جيدا بينا واضحا. هذا أذكر أن بعض الشيوخ في ابن عباس بوعيد الاستقلال كان يقر القطر وراه الناس يقرأوا عليه هو، ومن بعد يفطن يقول نزيد، يعني ربما يركض 5 ثواني، يركض 5 ثواني ولا 10 ثواني، ومن بعد يفطن يقول يمشي هو يقرأ هو يقوم الليل، يعني كان يقوم قليل النوم فكان يحصل له هذا. يعني هذه صورة ما هي يعني اللي ذكرها بركة ابن كثير عن المزي عليه رحمة الله تعالى، هذه احنا شفناها في بعض الشيوخ، يعني كان يكون متعب لكنه مع ذلك يكمل الدرس نتاعو، يكمل درسه، فما هي صورة يعني غريبة. قال: يكتب في مجلس السماع وينعس في بعض الأحيان، ويرد على القارئ ردا جيدا بينا واضحا، بحيث يتعجب القارئ من نفسه أنه يغلط فيما في يده ومستيقظ. يعني القارئ ربما يغلط في الكتاب اللي قدامه ومستيقظ، والشيخ ناعس وهو أنبه منه، ذلك فضلة من شاف، هذه استثناءات والله أعلم. قال ابن الصلاح: وكذلك التحدث في مجلس السماع، يعني هو من نظير نسخ. وما إذا كان القارئ سريع القراءة أو كان السامع بعيدا عن من القارئ، ثم اختار أنه يغتفر اليسير من ذلك، وأنه إذا كان يفهم ما يقرأ مع النسخ فالسماع صحيح، وينبغي أن يجبر ذلك بالإجازة بعد ذلك كله. إذا كان هناك خلل، يمكن أن يكون خلل في السماع، فينبغي أن تصحب هذه الأمور التي ينبغي أن يكون مع هذه الأمور التي تصحب السماع والإسماع ما له الإجازة جبرا لما قد يكون في تلك الحالة من الخلل. هذا هو الواقع في زماننا اليوم، أن يحضر مجلس السماع من يفهم ومن لا يفهم، والبعيد من القارئ والناعس والمتحدث والصبيان الذين لا ينضبط أمرهم، ثم يلعبون غالبا ولا يشتغلون بمجرد السماع، وكل هؤلاء قد كان يكتب لهم السماع بحضرة شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي رحمه الله. وبلغني عن القاضي تقي الدين سليمان المقدسي أنه زجر في مجلسه الصبيان عن اللعب، فقال: لا تزجروهم فإنا سمعنا مثلهم. احنا عدنا يجي يصلي مش يقول لها ولدي روح اللي هي غيب الشوية، والله يطردوا من الصفوف تاع المسجد، يطردوا بغير رفق. هذا مجلس المحدثين العظيم، هذا يعني ينهى أن يزجر الصبي عن ذلك، لأنهم يتدربون ويتعلمون. احنا عرفنا بأن السماع الصغير يكون من 4 سنين والله من 5 سنين كما سبق. وقد روي عن الإمام العالم عبد الرحمن بن مهدي أنه قال: يكفيك من الحديث شمه. هذه العبارة لا ينبغي، هي واردة في هذا السياق، ربما تفهموا باللي لأنها جاءت في سياق الاشتغال والاشتغال بالنسخ والاشتغال بالحديث وصياح الصبيان، ربما تفهموها منها على ظاهرها، لأن السياق الذي ذكرت فيه ربما كأنها كالاحتجاج لهذا. والمقصود من كلام عبد الرحمن بن مهدي، وقد قاله أيضا ابن منده، هذا المقصود به أطراف الحديث، وهو أن العالم إذا سئل عن الحديث ذكر طرفه بدايته، لأن الحديث له أطراف. هذا هو المقصود بالشم، معناه يذكر من الحديث طرفه، لا أن المقصود أن الإنسان يحضر المجلس وهو ذاهل غافل مشتغل منشغل عنه، ثم بعد ذلك يعني يكون هذا نعم حضر المجلس يحصل على ذلك بإجازة كما قلنا. أما أن ذلك يعني أن المقصود بكلمة عبد الرحمن بن مهدي يعني هذا المعنى الذي قد يتبادر إلى الذهن، فهو غير مراده كما ذكره أهل العلم. وقد روي عن الإمام العالم عبد الرحمن بن مهدي أنه قال: يكفيك من الحديث شمه، وكذا قال غير واحد من الحفاظ. وقد كانت المجالس تعقد ببغداد وبغيرها من البلاد، فيجتمع الفئام من الناس بل الألوف المؤلف. هذا كيقوله ابن كثير لأنه كان يعاصر هذا الأمور، كما نقل عن الإمام أحمد أنه كان يحضر مجلسه 5000 يعني، بعضهم يكتب وبعضهم يتعلم منه أو يأخذ عنه سمته ودلاله، ما كانوش يأخذوا غير مجرد الحديث. وقد كانت المجالس تعقد ببغداد، كانت بكري دار سلام. وذكركم تشوفوا في بغداد كي صغالة، شوفوا بغداد كي صغالة، عجيب الذي يجري في العراق اليوم، والله الذي لا إله إلا هو ما قدرنا أن نفهمه، وإن كان شره مستطيف الذي يجري. دار السلام هذه خلافة الإسلامية هنا كان الناس يقصدونها للعلم، شوفوا اليوم ما يجري فيها. أدخل الشيعة هناك يعني بإرادة ورغبة بعض الناس وربما بجهله، فمكن لهم في العراق وراهم يقتلوا في أهل السنة، يقتلونهم تحت غطاء محاربة العراق، تسمعوا بالفلوجة وتسمعوا بغيرها. احنا كما تعلمون خروج على الحاكم لا نرى، بغى شيعي بغى غيره نقولها لكم، هذه حسكة كانت في صدري نقولها لكم، بغى في سوريا بغى في العراق، لا نرى الخروج على الحاكم كيف ما كان، لأن الشر منعيشوه، لا فرق لا فرق، لا نرى الخروج هذا إلا على الكافر صراح اللي كان عنده كفر صراح، ومع القيد الجواز الخروج حكمه الجواز، إذا عرفت روحك أنت تدمر بلادك وتدمر نفسك والصلاة اللي كنت تصليها ما تصليهاش والعلم اللي كنت تبثه والله تلقاه ما كانش ولا تخرج عليه، فلا نرى الفرق، فشوفوا واش راه صار، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ربما العبارة ما تعجبش بعض الناس كي تقول أنت حتى شيعي، هذه فتنة سرات في الأمة، صحيح الذي يجري في سوريا وفي غيرها شر مستطير، ولكن لا ينبغي أن ننسى البداية، كيف كانت البداية. وقد قلت في غير مجلس أنا في غير مجلس وفي غير موضوع قلتها، يعني بعض الحكام الظلام ما يكون يعني حيوان مفترس نايم، ينوض واحد يقول له كلني، هو يوقظه يقول له كلني. وقد قلت هذا في دار بعض إخواننا في المملكة السعودية لبعض السوريين، وكان معهم سودانيون ومعهم جماعة من إثيوبيا، وأخذوا يشتكون يشكو. قلت لهم يا إخواني سمحوا لي، ربما لا أوافقكم، راكم تشتكون نحن معكم، مصيبة هذه أصابتكم، بصح كيف صرتم إليها؟ اذكروا بالبداية، البداية شنو؟ أيقظتم حيوان مفترس رأيكم فيكم، بغيتوا يرتكم الحنة كيدي يحافظ على كرسي بلية، ما كانش مخالفة الشرع مصيبة، ورانا نعيش آيات الله تعالى في مخالفة شرعه. المساكين ربما العوام لا دخل لهم، هؤلاء عوام مساكين يقول لهم جايز جايز، يقول روح القاتل قاتل. وفي الصدر آلام من هذه المسألة، ولكن أنا يعني أمسك عن ذكرها لأنني إذا ذكرتها فإياك وما يعتذر منه. ذكرنا هذه كلمة بغداد دار السلام. وقد كانت المجالس تعقد ببغداد وبغيرها من البلاد، فيجتمع الفئام من الناس بل الألوف المؤلفة، ويصعد المستملي على الأماكن المرتفعة ويبلغون عن المشايخ ما يملون، فيحدث الناس عنهم بذلك مع ما يقع في مثل هذه المجامع من اللغط والكلام. وحكى الأعمش أنهم كانوا في حلقة إبراهيم إذا لم يسمع أحدهم الكلمة جيدا استفهمها من جاره، وقد وقع هذا في بعض الأحاديث عن عقبة بن عامر وجابر بن سامرة وغيرهما، وهذا هو الأصلح للناس، وإن قد تورع آخرون وشددوا في ذلك وهو القياس الله أعلم. قال ويجوز السماع من وراء حجاب، حتى ولو لم يكون الشخص يرى المحدث والذي يقرأ الذي يعني يسمع الناس الحديث، كما كان السلف يروون عن أمهات المؤمنين، إذا سألتمهن متاعا سألون من وراء حجاب، واحتج بعضهم بحديث حتى ينادي ابن أم مكتوم، عندكم ابن مكتوم ولا ابن أم مكتوم؟ أنا عن النسخة هذه عندي فيها يعني خلل كبير، ابن أم مكتوم. وقال بعضهم عن شعبة إذا حدثك من لا ترى شخصه فلا تروي عنه، فلعله شيطان قد تصور في صورته، جايب المحدثين وين يتفطنوا وعادي يسوي لك يقول لك كيفاش الشيخ ولا الشيطان، هو مشكل ينادي وهي موجودة عندنا، أو خاطبني واحد وبعضهم يقول باللي الرسول مد ليده ما القبر يكذب على الرسول يخرط بك يخرط على الرسول ما القبه يعظم النبي إلا بهذه، يا ودي النبي ما يتعظمش بهذه ماله، هذا ليس تعظيما لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول يتعظم يقول مدلي داو صافحك انت يا خراطة، حول ولا قوة إلا بالله. تعظم سيدك، عظم نبيك محمد صلى الله عليه وسلم باتباع سنته، التزام هديه، بتعظيم شأنه، بالتسليم لما شرعه. سبحان الله. فأشوف فالمحدثون شوف قال يمكن يكون يحدثك من لا ترى شخصه فلا تروي عنه، فلعله شيطان قد تصور في صورته يقول حدثنا أخبرنا. وهذا عجيب وغريب جدا، هذا عجب غريب. يعني إذا عرف صوت الشخص خلاص الصوت يعرف، لكن الآن رهم يغيروا الصوت. شوفوا هذا الإعلام الجديد، ينجم يغير لك صوت، وينجم يجيب لك صورة نتاع واحد يلصق معه صوت، وينجم يقلده، هذه كلها. والآن الإنسان ينجم يسمع واحد، كما قلت لكم يسمع واحد ربما لم يدركه، وهذا أذكره لكم، هذا ضرب من التدليس جديد ما كانش عن المحدثين بكري. وشنا شخص ينجم يسمع واحد وهو يكون صادق في ظاهر اللفظ، يقول سمعت فلانا، يجيب شريط مثلا تاع شيخ من المشايخ اللي ماتوا ويكون السن نتاعه قد أدركه ويقول سمعت فلانا لأنه سمعه. هذا يمكن يكون تدليس، بصراحة التدليس ما كانش عن المحدثين، لأن الأصوات يومئذ لم تكن تسجل. لما اليوم قال سمعت الشيخ فلان وهو ما سمعه، فهذا ضرب من التدليس لم يكن من قبل، كان من قبله، كان تدليس جديد هذا. قال ويجوز السماع إلى آخره، فلعله إلى آخره. إذا حدثه بحديث ثم قال لا ترويه عني، وهنا الحق في التعلم. إذا حدثه بحديث ثم قال لا ترويه عني أو رجعت عن إسماعك، بطلت ما سمعتكش، ما سمعتنيش، كيف ما سمعت؟ سمعته منك فأرويه عنك. اللهم إلا إذا قلت لي كنت غلطان، كنت مخطئ، حديث ليس صحيح. نعم، إذا حدثه بحديث ثم قال لا ترويه عني أو رجعت عن إسماعك ونحو ذلك ولم يبدي مستندا سوى المنع، قال منعه من العلم ما ينقلهاش عني، سوى المنع اليابس، ديروا تحت هذا الفسطور ولا ربع. اللهم ارحم بنا كثير، مفسر ومحدث ومؤرخ وأديب. المنع اليابس، مش رأيكم في ذلك؟ كما الله المستعان. المنع اليابس، قال ما ترويش خلاص، شور غادي ما أديتش عليه. المنع من أجل المنع. إيه هذا منع، منع اليابس، مش ذلك التعبير كي خيره. طيب لو كان قالها واحد أديب من اللي خير العبارات أنت تعجب منها، ما تعجبش. بس ابن كثير خطير الهضرة، هو رجل ما يتكلم هكذا، ما يتكلف ما ولا، بس أكون في العبارة جي عنده، اللهم ارحمه. قال ولم يبدي مستندا سوى المنع اليابس. سبحان الله، تلزموني بشيء ما هوش ملزمنيش بها ربي، كيف؟ قال أو أسمع قوما فخص بعضهم وقال لا أجيز لفلان أن يروي عني شيئا. هو صحيح الإنسان يمكن أن يخص شيئا من العلم بأناس، ويمكن هذا في ترجمة في تراجم البخاري، لا أنت محدثا قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، بس هذا شيء. أما تجي المجلس والناس يسمعوا لي قال لا أسمع أنت ما تنقلش خلاص، وضروك بغيت تقول انقلوا لا ما نقلش، عنده أداة التسميع والتسجيل. لكن ينبغي الإنسان إذا بغى يسجل الواحد يستأذنه، مش يجي بذي القاعدة تاع المحدثين ويقول لي هو في المذاكرة هو يسجل له ومن بعد يرفعها صوتا مسلطا على رأسه. لا، إذا أراد أن يسجل لحد يستأذن، يعني الإنسان يكون يتبسط في الحديث. صحيح الإنسان ينبغي أن يحرص على أن لا يقول مخالفة ولا منكرا، بصح المذاكرة والكلام هذا ما هو اجتمال، مش كمان إنسان يكون متأهل لأن يقول لأن يعلم. ولهذا المحدثين كانوا يفرقوا بين المذاكرة والإسماع، المذاكرة متحدث واضح كيف، لكن إذا حدث ولم يبدي مانعا ومسوغا من أن ينقل عنه الحديث لا يلتفت إلى قول، لأن كلامه مجرد كلام كما قال ابن كثير يابس، منع يابس. قال إذا حدث أو أسمع قوما فخص بعضهم وقال لا أجيز لفلان أن يروي عني شيئا فإنه لا يمنع من صحة الرواية عنه ولا التفات إلى قوله، وقد حدث النسائي، هذه المسألة ذكرناها في الحصة الماضية، انظر، وقد حدث النسائي عن الحارث بن مسكين وكان بينهما شيء، فكان يجلس في موضع خفي ثم يحدث عنه ويأتي بالصيغة الدالة على ذلك. وقد حدث النسائي عن الحارث بن مسكين والحالة هذه، وأفتى الشيخ أبو إسحاق الإسفرائيني بذلك. والله أعلم وأحكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.